السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات. ما زلنا في تدبر سورة النور، هذه السورة العظيمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بها نورا في الدنيا والآخرة. توقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحلقة الماضية من تدبر سورة النور عند الحديث عن حادثة الإفك، وكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الحادثة المشينة في المدينة المنورة من كلامه وسؤاله للصحابة ولخادمة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن ما تحبه وما لا ترضى مثلا من فعل السيدة عائشة وما إلى ذلك. وبعد ذلك بعدما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة اللي هي كانت خادمة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقالت في حقها ما قالت، أنها لم ترى عليها شيئا قط إلا كذا وكذا، وكانت كلها يعني حاجات بسيطة جدا يعني تختص بالبيت وإدارة شؤون المنزل. قام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، يعني استعذر يعني طلب أنه هو يقيم عليه الحد صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، اللي هو مصطح، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، لا اللي هو صفوان بن المعطل اللي هم اتهموه في السيدة عائشة، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول يعني إيه؟ يعني إن هو يقيم عليه الحد، تمام؟ فبعد كده هيأتينا بعد كده مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم عليه الحد، يعني يقتص منه خلاص كده. ليه؟ لأن هو اللي بدأ بالوشاية، الوشاية دي طبعا اللي هو الكلام الباطل واللي قاله على السيدة عائشة، وانتشر الكلام بعد ذلك في المدينة. فقال: من يعذرني من رجل، يعني إيه اللي أنا أفعله في رجل يفعل كذا وكذا، يعني بمعنى أصح محدش يلومني خالص في اللي أنا هعمله فيه، لأن هو بلغ أذاه في أهل بيتي إن هو عمل كذا وكذا، خلاص. طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم انتقل لشهادة مين شهد لها بالخير، تمام، اللي هو أسامة بن زيد رضي الله عنه، وشهادة نفسه أنه لا رأى منها إلا خيرا، وشهادة الجارية إن هي إيه، إنها ما رأت منها إلا خيرا. وبعد كده بدأ إن هو يتكلم عن إن هو يقيم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول، على أساس هو لسه طبعا ما تيقنش صلى الله عليه وسلم، ولكن هو بيتكلم عن الأمور العامة، يعني الناس هي ما بتذكرهاش غير بالخير، يعني ما علمنا عليها إلا خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده قام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، يعني يعمل فيه اللي أنت عاوزه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وهو كان رجلا صالحا طبعا ومن الصحابة الكرام، لكن إيه الحمية خدته، ان هو ازاي رجل من قومه وان هم التانيين دول بتوع الأوس يقولوا ان هو لو طلع من الخزرج هيضربوه ازاي يعني، فاحتملته الحمية. فقال لسعد بن معاذ، طبعا سعد بن معاذ هو اللي بدأ بالكلام، قال: لو احنا هو مننا من الأوس هنضرب عنقه، لو من الخزرج انت هتأمرنا فهنضرب عنقه. فاللي هو من الخزرج اللي هو سعد بن عبادة قال: لا، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، لا لا، ده انت والله ما انت قتله ولا تقدر تقتله. فقام أسيد بن حضير وهو كان ابن عم سعد بن معاذ رضي الله عنهم جميعا، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق، تجاد المنافق عن المنافق فتساور الحيان. يعني إيه تساور الحيان؟ يعني الخزرج دول اللي هم قبيلة، والتانيين اللي هم الأوس قبيلة، فهم كده يعني تساور الحيان، يعني بتستسيرهم هم الاتنين، يعني هم يقوموا يضربوا في بعض. ففعلا الخزرج بدأوا يقوموا على بعض ويتكلموا ويعلوا صوتهم وكل ده، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه قائم على المنبر. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يعني يسكتهم، حتى سكتوا وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فطبعا ده إيه هو هنا إيه خدته الحمية اللي هو سعد بن عبادة، ان هو ازاي يعني رجل من قومه يقتل وعلى يد كمان الناس التانيين اللي هم اصلا كانوا متخانقين معاهم اللي هم الاوس. فطبعا بدا اسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه يرد عليه. طبعا اسيد بن حضير ده من اوائل الناس اللي اسلمت في المدينه، هو وسعد بن معاذ دول من اوائل الناس اللي اسلموا في المدينه المنوره. وطبعا قال له، رد عليه وقال له: انت منافق، ليه ومنافق تجادل عن منافق؟ يعني انت منافق وبتجادل عن مين اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول؟ ليه قال له انت منافق؟ لان المنافق هو اللي بيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ده كان تسرع يعني منه، ولكن يعني يعفى عن هؤلاء ولا نخوض فيما دار بينهم، يعني يعفى عنهم ليه؟ لان هم رضي الله عنهم وارضاهم جميعا خلاص. فتساور الحيان، الحيان ده زي ما احنا قلنا اللي هو قوم وقوم، حي وحي، اللي هو يعني الاوس والخزرج، وقعدوا بقى يتكلموا بكلام بصوت عالي وكذا. فالامر بدا ان هو يحصل فيه فتنه زياده، يعني مش بس كلام كمان كلام، لا ده بدا يحصل فيه بقى شبه قتال ما بين القومين يعني. فسيده عائشه تقول: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم. طبعا هي بقى يعني بعد كل اللي حصل ده عماله تبكي بكاء شديد جدا ومش قادره تنام. وابواي يظنان ان البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان، اللي هو ابوها وامها، عندي وانا ابكي، استاذنت علي امراه من الانصار فاذنت لها فجلست تبكي معي. يعني في واحده من الانصار جت زورنا فقعدت تعيط معي. فبينا نحن على ذلك اذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. النبي صلى الله عليه وسلم سلم وقعد. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، وما جاش ولا قعد معايا من ساعه ما اتقال اللي اتقال. ولقد لبست شهرا ولم يوحى اليه في شاني شيء. شهر كامل، شهر كامل المدينه تلوك في عرضها رضي الله عنها وارضاها، وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل متهمه بالباطل، شهر كامل الناس كلها بتتكلم عنها، وده بيقول وده بيعيد، وفي اللي بيبرأ وفي اللي بيدين، ويعني حاجه صعبه جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الكلام ده قعد شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه قرآن بشأن السيدة عائشة. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، يعني قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. طبعا هو ما كانش فتاحها في الكلام ده خلص من ساعة ما إيه ما حصل اللي حصل. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. طبعا كلام بالنسبة للسيدة عائشة يعني يقطم الظهر، يعني عارفة انت لما تبقي منتظرة ان حد واثق فيك قوي يقول لا مش ممكن تعملي كده، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو انت بريئة ربنا هيبرئك، لو انت مذنبة استغفري ربنا. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، شوف بقى بتقول ايه، قال: صدمعي حتى ما احس منه قطرة. يا الله، عارفة انت كده لما تبقي متعشمة في حد قوي ويجي الحد ده ايه يقول كلام على عكس ما انت حابة، فخلاص بقى عارفه اللي هو ايه، خلاص ما بقاش ليا خاطر ولا ليا عشان في حد، عارفين انتوا حاجه زي كده يعني. بتقول خلاص بقى دمعي نشف خلاص، قلص دمعي يعني وقفت دموعها تماما. فقلت لابي: اجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاوب انت انا مش هتكلم يعني. فقال: والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لامي: اجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وانا جاريه حديثه السن لا اقرا كثيرا من القران، يعني ما كنتش بحفظ القران كتير عشان استشهد به ورد. والله لقد عرفت انكم سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم به، انا متاكده ان انتم سمعتوا الكلام وزي ما تكونوا مصدقينه. ولئن قلت لكم اني بريئه والله يعلم اني بريئه لا تصدقونني بذلك، لو انا قلت لكم انا بريئه مش هتصدقوني. ولئن اعترفت بامر والله يعلم اني منه بريئه لا تصدقونني بذلك، ولو انا قلت ان انا عملت كده وربنا يعلم ان انا بريئه برضو مش هتصدقوني. طب ايه بقى الحل؟ واني والله ما اجد لي ولكم مثلا الا، انا شايفه ان انا وانتوا كده بالظبط زي ايه بالظبط كده، الا كما قال ابو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر، هو ده الرد المناسب اللي أنا أقدر أقوله لكم وأقوله لنفسي وأقوله للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحولت فضجعت على فراشي. طبعا ده بيبين لك أن الإنسان لما بيبقى متضايق جدا ساعات من كتر الضيقة والظلم والخنقة، وأن أنت مش عارفة تعملي إيه خالص في أمرك وعندك وهن فظيع، يبقى الإنسان مش قادر يقعد، وده فعلا حقيقة، يبقى عايز على طول يفضل نايم في السرير. فضجعت فتحولت فضجعت على فراشي، يعني نمت. قالت: وأنا والله أعلم حينئذ أني بريئة وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى. يعني أنا عارفة أني بريئة وعارفة أن ربنا هيبرأني، بس أنا ما كنتش متخيلة أن البراءة دي هتنزل في قرآن، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. يعني أنا شأني قليل قوي، يعني مش درجة أن ربنا ينزل في آيات. فكانت تبكي رضي الله عنها وأرضاها حتى ظنت وظن أبواي أن البكاء حتى ظنت وظن أبويها أن البكاء فالق كبديها من كتر ما هي عمالة تعيط من الافتراء اللي كان واقع بيها طبعا، وهذا الظلم والطغيان اللي هم قالوه على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهي بتقول إيه بقى؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الكلام دوت تمام، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. يعني أنا ما كنتش متخيلة أن ربنا سبحانه وتعالى هينزل فيها قرآن، لكن كنت بتمنى أقصى حاجة بتمناها أن ربنا سبحانه وتعالى مثلا يري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام شيء يبرأني به. يعني قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه، يعني ما بعدش من المجلس بتاعه، ولا خرج من أهل البيت أحد، ما حدش بقى خرج من البيت خالص، حتى أنزل الله تعالى على نبيه. الله أكبر، الوحي بدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو قاعد مع سيدة عائشة في نفس الأوضة، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، يعني كان بيأخذه الوحي كده يعني يسرح يشرد كده صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يتحضر منه مثل الجمان من العرق، حتى إن العرق يعني طبعا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي لما كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرق عرق شديد، لدرجة إن عرق كان بيبقى عامل زي اللولي، حبات اللؤلؤ، وهو في اليوم الشاتي يعني في عز الشتاء كان بيحصل له كده من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص لما ارتفع بقى الوحي وخلاص وخلص كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. الله أكبر، الله أكبر، يا لها من بشارة، دي البشارة جاية من مين؟ دي بشارة جاية من ربنا سبحانه وتعالى، قال لها أبشري ربنا برأك. قالت فقالت أمي قومي إليه، يعني قومي بسرعة اشكريه ويعني تمام. فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. سبحان الله، لا أنا هقوم له ليه؟ هو اللي برأني ولا هو اللي كان واثق فيا؟ ده ربنا هو اللي برأني، هو الذي أنزل براءتي. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، اللي هم العشرة آيات كلها يعني. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات في براءتي، سيدة عائشة بتقول قال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح بن أساثة لقرابته منه وفقره. مصطح ده اللي هو قال وتكلم مثل ما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا. كان هو قريبه كان بيصرف عليه، يعني زي ما يكون بيديله مثلا شيء شهري كده يصرف منه على نفسه وعلى أمه، وكان قريب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة، مش ممكن أصرف عليه تاني. فأنزل الله سبحانه وتعالى برضه في نفس سورة النور ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لا يأت يعني ما تحلفش، ما ينفعش تحلف إن أنت ما تديهوش، لا، وليعفوا وليصفحوا، اعفوا واصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر، شوفوا الجمال، شوفوا الخلق وشوفوا الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفقه عليها، والله لا أنزعها منه أبدا، عمري ما أقطعها عنه خالص. يعني شوفي اللي بيحدث ده شيء مش عادي أبدا، إن هو يعفو ويصفح بعد اللي اتقال، ومه ويمين واتقال عنها ازاي وانتشر الكلام عنها في المدينة ازاي و و و. وبالرغم من كده سيدنا أبو بكر الصديق قال لا، ده أنا أحب أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي، وأنا مش ممكن بعد كده هقطع هذه النفقة عنه أبدا. وهذا كمان كان من أكبر الابتلاء لسيدنا أبو بكر، لأن من أكبر الابتلاء أن يجي الابتلاء من المقربين ليك. ليه بقى؟ يعني بمعنى أصح ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا لو أنت ابتليتي من المقربين بأي ابتلاء، بظلم، بقهر، بكلام عنك، بوشاية، اصبري واحتسبي، لانه حصل قبل كده مع اللي كانوا قبلنا وهما كانوا احسن مننا، يبقى احنا لازم نصبر ونحتسب، ودي ناخدها عبره لينا، لان العباد يا اخوات ليسوا ملائكه، العباد قد يخطئون، وان العباد يتوبون، ونحن ايضا نتوب لله سبحانه وتعالى مما ارتكبنا في حق الاخرين، لان اكيد صدرت مننا اساءات لغيرنا و و و وهكذا. وقالت عائشه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن امري. خلوا بالكم بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بيسال ضرتها، يعني مش واحدة عادية، ده بيسأل ضرتها السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، بياخد رأيها في السيدة عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة زينب إيه، يا زينب ماذا علمتي أو رأيتي، يعني أنت عملتي، يعني شفتي حاجة، سمعتي حاجة؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري. الله أكبر، أحمي سمعي وبصري، يعني أنا إيه، أنا ولا هفتري وأقول إن أنا شفت حاجة ما شفتهاش أو سمعت حاجة ما سمعتهاش، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه تساميني؟ يعني كانت بتنافسها في المكانة، في مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من كده وكان لها قدر كبير على فكرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش، وبالرغم من كده هذه المرأة الورعة لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة قالت إيه؟ قالت له يعني أنا ما يعني أحمي سمعي وبصري، يعني ما أدعي على سمعي ولا على بصري أي شيء، ما أدعي إن أنا رأيت، ما أدعي أني سمعت، أنا ما أعرفش عنها غير إن هي إيه، إن هي ما لا أعلم عنها إلا الخير. اما اختها اللي يعني مثلا معلش يعني ده ممكن كانت تبقى ايه بقى، يعني مثلا تخيلوا مثلا واحده دلوقتي متزوجه وجوزها اتجوز عليها، ومراته اللي اتجوزها عليها ديت مثلا تمام جه عنها كلام ان هي مثلا عياذا بالله اتت بالفاحشه، وهو مثلا هيجي يقول لها تخيلي فلانه اتت بالفاحشه، بالمنطق كده وبالسلوكيات يعني اللي احنا فيها دلوقتي، نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا يا رب، وان مفيش عدل اساسا في التعامل. اه طبعا، هو انت جايبها، انت جايبها منين يعني، وانت عامل ايه، وانت تساوي ايه، و و و تمام. ف طبعا لكن هي هنا ما قالتش كده. مين بقى اللي غلطت وقالت في حق السيده عائشه ما لا يجوز ان يقال؟ اختها، اخت زينب بنت جحش، اللي هي كان اسمها حمنه بنت الجحش. فخاضت مع من خاض في عرض السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها. ليه؟ كانت متخيله يعني ان هي ايه، عارف اللي هو ايه، بتجامل اختها يعني. فاقيم عليها الحد، حد القذف طبعا، قذف محصنه، وده اللي احنا لسه هنشوف. وهنا اقيم الحد على ثلاثه من الصحابه، من ضمنهم حمنه رضي الله عنها وارضاها. نعم، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين جاءوا بالافك، اللي هو ايه الافك؟ الكذب والبهت والافتراء. عصبه يعني جماعه منكم، لا تحسبوه شرا لكم، يعني يا ال ابي بكر ما تحسبوهوش ان هو شر، بل هو خير لكم في الدنيا والاخره، لسان صدق في الدنيا ورفعه منازل في الاخره، واظهار شرف لهم باعتناء الله سبحانه وتعالى بعائشه وتبرئته لها من فوق 7 سماوات. لهذا لما دخل عليها ابن العباس رضي الله عنه وارضاه وهي في سياق الموت، السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، قال لها أبشري فإنك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك. وده طبعا من السنة ان احنا نبشر بعض عند لحظات الاحتضار، ان الواحد يبشر الانسان بالاعمال الصالحه اللي هو عملها، لان ده بيبقى سبب في تثبيت العبد في هذه اللحظات اللي هو بيشوف فيها وبيعاني فيها من سكرات الموت. لان الانسان لما انسان يلاقي انسان بيحتضر قدامه يعني يذكره باعماله الصالحه، يذكره ان ربنا سبحانه وتعالى قد يعني لا يخلف الله وعده، وربنا سبحانه وتعالى وعد بكذا وكذا وكذا، فهذا يهون عليه سكرات الموت. اسال الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمه لي ولكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، اي لكل من تكلم في هذه القضيه ورمى ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها بشيء من الفاحشه، له نصيب عظيم من العذاب. والذي تولى كبره منهم، اللي هو ابتدى به، وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه ويزيعه ويشيعه، له عذاب عظيم، اي على ذلك، وهو عبد الله بن أبي بن بالسلول، قبحه الله سبحانه وتعالى ولعنه. طيب، هم دول بقى اللي كانوا اتكلموا، يعني إذا كانوا قاموا بالكلام صراحة في الدنيا هل يقام عليهم الحد في الدنيا؟ آه طبعا. طب إيه هو الحد؟ جلد 80 جلدة. أما إذا كانوا تكلموا بشيء منهم خلاص، يعني بمعنى أصح إيه، ألم تسمعوا ما قد قيل، دي مجرد جملة وخلاص. خلاص، يعني اللي بيردد كلام بغير قذف أو إثبات للقذف دي مجرد جملة، يعني أنت ما سمعتش اللي حصل كذا وكذا، تمام. لكن اللي الإنسان يعني اللي هو فعلا بقى بيطلع الكلام وينشر الكلام ويعمل ويعمل، هو ده اللي إيه، اللي بيقام عليه الحد. طيب، هنا ربنا سبحانه وتعالى بقى بيؤدب عباده المؤمنين على كيفية التعامل مع الإشاعة، فبيقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. خلاص، يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول إيه، لولا إذ سمعتموه، اللي هم الصحابة، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. الله، هو مش بالناس التانية، هو ليه بأنفسهم؟ إن طبعا بأنفسهم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول المفروض إن أنت لما تسمعي شيء عن أختي ليكي في الله خلاص تظني بنفسك خيرا، لان هي زيك بالظبط. مش لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، صح ولا لا؟ يبقى هي زيك بالظبط، يبقى انت المفروض تظني فيها زي ما بتظني في نفسك بالظبط. وخلي بالك هنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، بيقول ايه، لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. هنا سمعوا بس، هم هنا ولا اثبتوا ولا نفوا، هم مجرد ان هم اشاروا يعني ما صدقوش الكلام ولا نفوه. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول المفروض ان احنا ايه، نظن بانفسنا خيرا. يبقى اللي انت تنكريه عن نفسك تنكريه عن اختك في الله، هو ده نفس الشيء. شوفي، لما الانسان عياذا بالله يكون مرتكب لامر بشع، بيبقى متخيل ان كل اللي حواليه كده. يعني مثلا لو هو مثلا كذاب، يبقى شايف ان اللي حواليه كلهم كذابين. لو شايف ان هو مرتشي، لو عارف ان هو مرتشي، شايف ان اللي حواليه كله مرتشين. خلاص، واحد بيتحايل على الحق وبيقلبه باطل وبيقول قول الزور، فاهم ان كل اللي اولانه اللي حوالينه كده وهكذا. وقالوا هذا إفك مبين. ازاي واحنا مؤمنين ولا يصدر مثل هذا الفعل، واحنا ما لنا نتكلم بهذا؟ يعني لولا جاء عليه بـ4 شهداء، من الذي يشهد انه رأى؟ فإن لم يرى فهو كاذب، مجرد ناقل للإشاعة يعني. طب ده تأديب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في قصة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيء وقعدوا يتكلموا ويروح يجي الكلام، وما ذكر من شأن الإفك، فقال تعالى لولا، يعني هل يعني المفروض كنتوا تعملوا كده، المفروض كنتوا تعملوا كده، يعني المفروض تقيسوا الكلام ده على نفسكم، ده يليق بيكي، لا يبقى ما ترميش بغيرك، تقولي لا مش ممكن يحصل كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. وده يبين لنا ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم الغيبة وحرم النميمة ليه؟ عشان منع الإفك ومنع البهتان ومنع الافتراء اللي ممكن يحصل كنتيجة لهذه النميمة ولهذه الغيبة لأن أنا لو اتكلمت في حقك النهاردة، أنت بكرة هتتكلمي في حقي، ولو اتكلمت في حق فلانة هم كل الناس دي هيتكلموا في حق أنا بكرة وهكذا. وبعدين أنا أصلا لما يجي لي خبر عن فاسق أو واحد مثلا بيعمل فسق أو بيعمل فاحشة عياذا بالله، أنا إيه اللي هيفيدني لما أتكلم عنه يعني؟ هو ليه ياخد من وقتي؟ ليه ياخد من حسناتي؟ ليه يحرق دمي؟ اتكلم عنه ليه؟ هو انا فاضيه اصلا؟ انا فاضيه له؟ اشغل نفسي ليه بيه؟ اشغل نفسي ليه؟ اتكلم عن الايه؟ عن المؤمنين، عن صفاتهم، عن كلامهم، عن فعلهم، لكن اشغل نفسي ليه بالسفهاء؟ واشغل نفسي ليه بالناس اللي فيهم دنو؟ ليه اشغل نفسي بيهم؟ يبقى ده كلام مهم جدا وتأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في هذه السورة العظيمة. ثم بعد ذلك في السورة أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. شوفي الله سبحانه وتعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، كيف يظهر فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته في الدنيا؟ طبعا بفتح باب التوبة، فيتوب الله سبحانه وتعالى على العباد في الدنيا، فتكون هذه التوبة للعباد رحمة لهم من أن ينالهم عذاب من الله في الدنيا أو ينالهم عذاب من الله في الآخرة، فهذا طبعا من فضل الله سبحانه وتعالى. هنا ربنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة للعباد، ومن فضل الله سبحانه وتعالى على العباد أيضا إقامة الحد عليهم في الدنيا، أيضا ده من فضل الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا الحد تطهير لهم في الدنيا قبل أن يلقوه سبحانه وتعالى في الآخرة فيكون لهم عذاب عظيم. يبقى فضل الله سبحانه وتعالى بيظهر في إيه؟ بيظهر في التوبة اللي بتدفع عن العبد العذاب، وبيظهر في إقامة الحد على من وقع في مثل هذا الأمر في الدنيا، فيكون الحد ده بالنسبة له تطهير قبل ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. وكلمة اللي هي إيه؟ لمسكم فيما أفضتم. كلمة المس دي للعذاب دلالة إيه؟ دلالة على أن عذاب الآخرة يكفي فيه مجرد المس، يعني مش محتاجين أن هم يتغرقوا في العذاب يعيشوا في ده، مجرد مس، المس من العذاب ده يعتبر عذاب مهين، عذاب يعني كبير جدا وعظيم جدا. فإن كانت نار الدنيا أهون من نار الآخرة بسبعين مرة، فما بالكم أخوات نار الآخرة دي عاملة إزاي؟ نسأل الله العفو والعافية. كيف بنار الآخرة؟ كيف بنار الآخرة ونحن لا نستطيع شوية يعني تحمل شوية حر، شوية لهيب من لهيب النار، وهو كده لما تحط كده الأكل على النار اللهيب بس مش النار نفسها، اللهيب لو جت إيدك على اللهيب من بعيد كده شوف انت ازاي ما بتستحملهاش. وربنا سبحانه وتعالى قال عنها ترمي بشرر كالقصر، يعني شيء عظيم، الشرارة الواحدة كالقصر، يعني لهيبها حسسها صوتها يخلع القلوب، نسأل الله العفو والعافية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، يعني مجرد صوتها وهي بتتاكل ويتاكل وياكل بعضها بعضا ده لوحده يعتبر عذاب، تاكل الاجساد، تعذب القلوب، تخلع القلوب لمجرد ان انت تسمعي صوتها من بعيد، ده يخلع القلوب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى امن المؤمنين من مجرد ايه؟ سماع صوتها بس، نسال الله العفو والعافيه. اذ تلقونه بألسنتكم، يعني شوفي انت تلقونه بألسنتكم، يعني ايه التلقي؟ التلقي ده على فكرة مفيهوش استغراق، يعني مفيهوش ان احنا نقعد بقى نتكلم ساعات وكده، لأ، لكن مجرد ايه؟ تلقف شيء كده، إيه شيء تلقفتيه وما استقرش في قلبك، لكن مجرد التداول بتاع الكلام ده، وان لم تكن معتقدا للكلام، تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يعني هم ما يفهموش ولا يعلموا ولا يعتقدوا ولم يتيقنوا، ولكن مجرد التناقل ده، التناقل ده لوحده ذنب، يعني الانسان ما يلقي بهذا الكلام بال ولا يدري عاقبته وما يعرفش حقيقته ولا يدري ماذا يتكلم به، فلماذا يتكلم به إذن؟ وتحسبونه هينا، أيوة فعلا يا أخوات، مجالس التسلية ومجالس الغيبة ومجالس النميمة والضحك والهزار على أي حاجة، وهو عند الله عظيم. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، طبعا ده كلام بس يا جماعة، احنا عملنا حاجة وعياذا بالله انا رحت زنيت ولا رحت سرقت ولا رحت شربت خمر ولا لا لا لا، مجرد كلام، انت فاكراه هين، لكن هو عند الله عظيم، هو عند الله عظيم. الكلمة كبيرة جدا، الكلمه، الانسان بيدخل الاسلام بكلمه، الانسان يخرج من الاسلام بكلمه، الانسان يهجر او امراته تحرم عليه بكلمه، الانسان امراته تحل له بكلمه، الانسان يدخل النار بكلمه، الانسان يدخل الجنه بكلمه. سبحان الله. يعني شوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم، وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن احب اللي هو لمعاذ، والله اني لاحبك يا معاذ رضي الله عنه وارضاه، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اني لاحب، اوصني يا رسول الله، كف عليك هذا لسانك، امسك لسانك، امسك عليك ده. يبقى احنا لو احنا عاوزين نتناصح ونتواصى ما بيننا وبين بعض ونقول انا يا فلانه انا بحبك واوصيك ان انت ايه تكفي عليك هذا، وخصوصا اخوات مجالسنا مجالس النساء، نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا والله، وان يرحمنا، وان يحسن الينا ويغفر لنا ويتوب علينا. شوفي في قول الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. يبقى الجهر بالسوء من القول ذكرت في ايه النساء، في سوره النساء. ليه؟ لان هم اللي بيتكلموا كتير. لا خير في كثير من نجواهم برضو، خلاص، الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، برضو ذكرت في سوره النساء. لان النساء اكتر الناس بتتكلم، اكتر ناس بتتكلم مين؟ النساء. اكثر من يلوك النساء، كلام ما له داعي ولا ليه لازمه النساء، النساء. لكن المراه الصالحه بقى عندها ما يشغلها يا اخوات، عندها ما يكفيها، عندها قرانها، عندها صلاتها، عندها اولادها، عندها بيتها، عندها تربيتهم، عندها مصالح جوزها، عندها عندها. لكن الفراغ قاتل حقيقه، الفراغ قاتل. ونفسك ان لم تشغلها بالطاعه شغلتك بالمعصيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا ايمانا، وان يجعل هذه الايات وهذا الفهم لهذه الايات سبب في رفعتنا عند الله سبحانه وتعالى. بقي بس شيء عايزه اقوله، اللي هو هتسأليني تقولي لي انت قلتي ان الحد اقيم على ثلاثة، هم مين؟ اولا حسان بن ثابت رضي الله عنه، اللي هو كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم تقولي رضي الله عنهم جميعا. احنا ايه، ما ننتقدش ابدا ولا ننتقص حد فيهم ابدا. احنا خدنا طبعا قبل كده، وانا قلتها لكم قبل كده وان شاء الله هتدرسوها مرارا وتكرارا، عدم الخوض في مساوئهم، فلهم من الفضل ما يغمر ذلك عند الله. شوفي اي حد من البشر فهو بشر، لا يعصم الا الانبياء فقط. اي حد بعد كده ممكن يبقى له زله، مفيش مشكله، لانه بني ادم، لانه بشر، حتى العلماء الكبار. ولكن ناخذ ايه منهم؟ ناخذ الغالب عليهم، زي بالظبط كده القله والقلتان، ها، لما يقع فيهم شيء بسيط من النجاسه لا نلقي له بالا. ليه؟ لان ده شيء بسيط صغير، لكن الغالب طهور، فخلاص يبقى هنا لا ننتقص منهم شيئا. ولقد رضي الله عنهم وغفر لهم. شوفي الله سبحانه وتعالى يعني ترضى عنهم وأثبت لهم رضاه عنهم في القرآن. طيب السؤال بقى اللي هم مين بقى؟ احنا قلنا تاني حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش رضي الله عنها ومصطح بن أثاثة، التلاتة دول. طيب ليه بقى ما أقامش الحد على عبد الله بن أبي بن سلول ومن معهم من المنافقين ومن معهم من المنافقين والناس اللي لاكوا في هذا الأمر؟ ليه؟ العلماء قالوا يعني عدة تعليلات. أول حاجة درءا للفتنة التي تحدث من المنافقين، لأنه كان سيد قومه وكانوا يقلبهم، يعني بيستسرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سيحدث اقتتال شديد بين المسلمين، ده سبب من الأسباب. السبب الثاني أنه لم يشهد عليه أحد أنه قال، كان متخفي سبحان الله، يعني فيش حد شهد عليه أنه نقل الكلام، لا هو ما حدش نقله صراحة. السبب الثالث عشان إذا أقيم عليه الحد سيكون له بالنسبة له تطهير أو حجة عند الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى أخر عنه العذاب ليعذب في الآخرة أشد، فيوفى نصيبه من العذاب الأكمل يوم القيامة ولا يفرح بنجاته في الدنيا، ثم يكون أخذه شديد في الآخرة. كل دي طبعا تعليلات العلماء قالوا فيها ما قالوا وأسهبوا في ذلك الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويرضى عنا هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نكمل إن شاء الله بأمر الله في الحلقة القادمة ما وصلنا إليه من سورة النور. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.